بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وقصد عند الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع، وضابط هذه الخلوة الصحيحة أن يستمع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل بحيث يأمنان دخول أحد عليهما وليس بأحدهما مانع طبعي فوجود شخص ثالث ونحوه يمنع من الاستمتاع. وزاد الحنفية من موانع الخلوة المرض والمانع الشرعي كالصوم والحيض والإحرام ونحوه، قال أهل العلم وفيه نظر لأن هذا قد لا يمنع ارتكاب المحظور وحصول الجماع كما لا يقطع على أحد. فإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقد فاختلف أهل العلم في القدر الذي تستحقه المرأة في المهر إذا طلقها على قولين: الأول تستحق جميع المهر ولو لم يحصل الجماع، وهو مذهب الخلفاء الراشدون المهديون، من قالوا من أغلق بابا أو أرقى سترا فقد وجب المهر والعدة، كما عن زرارة بن عوفة وهو منقطع في إسناده انقطاع كما أخرجه البيهقي وغيره، وهو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة كذلك ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عن الصحابة جميعا. ومن الأئمة أبي حنيفة والشافعي في قوله القديم وهو مشهور في المذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي. وذكر ابن قدامة أنه إجماع الصحابة ومتعقب لا بعضهم كما فيه، فهو اتفاق من الخلفاء الراشدين ليس ولكن ليس بإجماع الصحابة. فقد روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرقى في الستور فقد واجب الصداق، كما بإسناد صحيح كما في موطأ مالك والبيهقي وأخرجه البيهقي. وعن علي قال إذا أرقيت السطور فقد وجب الصداق، كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد صحيح. قال ربنا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قالوا الإفضاء والخلوة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخلاء، فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض. قال الفراء الإفضاء والخلوة دخل بها أو لم يدخل، كما في معاني القرآن من فراء وهو مكتوب عن اختيارات ابن قدامة. وحمل المد إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم على الخلوة لا على الجماع. ولأن الخلوة مظنة الجماع والنسيج فإذا خلا بها فقد ضيعت الفرصة. والقول الثاني لا تستحق جميع المهر إلا بالجماع، ومذهب مالك والشافعي في رأيه الجليل، ورواية أخرى عن أحمد وابن حزم، وهو مر عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عن الصحابة جميعا، وحجتهم قول الله وإن طلقتموهن من قبل ما تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قال المراد بالمس الوطء، والمطلقة قبل الوطء وقبل الوقت يصدق عليها هذا. وفسروا الإفضاء بالجماع في قول الله وكيف تأخذون وقد أفضى، يعني بعضكم إلى بعض، يعني جامع بعضكم بعضا. وعن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أرسلت عليه امرأة ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال عليه نصف الصداقة لكن بإسناد ضعيف، كما أخرجه سعيد بن منصور وغيره. ولو ثبتت هذه الروايات عن ابن مسعود وابن عباس فكانت في المقابل ما ثبت عن عمر وعلي. لكن لا يثبت ما روي عن ابن مسعود وابن عباس، وما روي عنه كان بإسناد ضعيف، فبقي القول على قول عمر وعلي وغيرهما من الصحابة بالمهر كله. لكن لو المعلوم إذا أن الخلوة سبب في الجماع أو طولوه الجماع، لكن لو ثبت عدم الوصف بإطرار الزوجة أو الكشف الطبي فهل يقال هل لها نصف المهر فقط؟ في محل نظر واجتهاد، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن القول قول الخلفاء الأربعة أن المرأة إذا خلع بها الرجل فلا المهر كله. إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج ولو بدون جماع عند المالكية إذا زفت المرأة إلى الرجل وأقامت عنده سنة بلا جماع وجب لها المهر كاملا عند المالكية. أما التحديد بالسنة فلا يعلم فيه دليل، ولو زفت إليه وأقامت عنده من دون جماع هذه راجعة إلى الحالة السابقة الخلوة الصحيحة فيقال فيها ما قيل في الخلوة، الله تبارك وتعالى أعلم. وطلاق القرار في مرض الموت قبل الدخول عند الحنابلة إذا طلق الرجل امرأته التي لم يدخل به في مرض موته قرارا من ميراثها ثم مات فإنه يتقرر لها المهر كاملا عند الحنابلة لوجوب عشرة الوفاء عليه في هذه الحالة ما لم تتزوج أو تختلف. طيب هناك مسألة، ما يتقرر للمرأة به نصف المهر؟ الطلاق قبل الدخول. يتقرر للمرأة نصف المهر الطلاق قبل الدخول. والطلاق قبل الخلو على الراجح وكان المهر مسمى سمية العقد إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وقبل الخلو على الراجح من كلام أهل العلم، وكان المهر قد سمية العقد فإن المرأة تستحق نصف هذا المهر باتفاق أهل العلم بقول الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم المهر في العقد ونصف ما فرضتم. وكذلك الحال إذا حصلت الفرقة بغير طلاق إذا كان من جانب الزوج بالفتح بسبب الإيذاء أو اللعان أو ردة الزوج أو إباء اعتناق الإسلام بعد إسلام زوجته وغير ذلك هو مذهب الشافعية والحنابلة. فإن لم يكن المهر مسمى وطلقها قبل الدخول أو الخلوة فهنا اختلف العلماء فيما تستحق المهر المرأة من المهر على ثلاثة أقوال. القول الأول ليس لها المتعلق هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد وإسحاق والثوري وأبو عبيد، بقول الله عز وجل إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة ونصف ما فرضتم أو تفرضوا لهن فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلم. وللمطلقات امر بالمعروف حقا على المطلقين. القول الثاني ليس لها شيء انما يستحب لها المتعه ولا تجب به, وهو قول مالك والليث قول الله متاعا بالمعروف حقا على المسلمين, دل على ان المتعه على سبيل الاحسان وصفته لا الوجوب, ولو كانت واجبا لم تختص بالمسلمين, والله تبارك وتعالى. وبعض اهل العلم قالوا ان ذلك واجب لان اداء بان اداء واجب او اداء الواجب من الاحسان. القول الثالث تستحق نصف المهر, نصف مهر المثل, وهو روايه ثانيه في مذهب احمد. تستحق نصف مهر المثل, وهو مذهب احمد وروايه ثانيه, فحجته انه النكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول. وأهل العلم قالوا أو بعض أهل العلم قال أن الصحيح القول الأول لصريح الآيات الكريمة والله تبارك وتعالى. وإذا تقرر أن المهر إذا كان مسمى مفوضا في العقد ثم طلق قبل الدخول فلا نصف المهر, لكن إذا لم يكن نصف المهر في العقد وإنما فرض بعده بالطلاق أو بالقضاء فهل لا نصف المفروض المسمى بعد العقد أم لا؟ قال الحنفية لا ينتصف المفروض بعد العقد باختصاص التنصيف المفروض في العقد بنص القرآن, وإنما تجب للمرأة المتعة فقط. وقال جمهور أهل العلم ينتصف المفروض بعد العقد كالمسمى في العقد, وهو الصحيح لأن لقول الله فنصف ما ضربتم عموم لكل صداق في النكاح, صحيح فرضه الناجح فرضه الناجح في العقد أو بعده. ولم يقل عز وجل فنصف ما طردتم في نفس العقد, ولو أراد ذلك لبينه لنا ولم يهمله سبحانه عز وجل كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى باختصار. وما يسبق به المهر كله حصول الفرقة من جانب الزوجة قبل الدخول, كان تسلم وزوجها كافر أو يوثق الزواج بعيد في الزوجة أو أن ترتد أو تكون أربعة من ينفتح به نكاحها أو تفتح لعائل الزوج أو إعتابه ونحو ذلك, فحينئذ يسقط المهر المسمى ومهر المثل. ومذهب عند الشافعية والحنابلة وذلك عند الحنفية والمالكية, لكنهم لم يفرقوا بين أن تكون الفرقة من جانب الزوج أو الزوج, فالكل عندهم نصف للمهر. والخلع على المهر قبل الدخول أو بعد, فإذا خالع رجل امرأته على مهرها سقط المهر كله, فإذا كان المهر غير مضبوط سقط عن الزوج, وإن كان مضبوطا ردته على الزوج أعرفه إليه. والإبراء والتنازل عن كل المهر قبل الدخول أو بعده, إذا تنازلت المرأة عن مهرها المفروض وكان دينا في ذمة الزوج فإنه يسقط, إذا كانت المرأة أهلا للتبرك. وكذلك هبة الزوجة كل المهر للزوج متى كانت أهلا للتبرك وقبل الزوج الهبة في المجلس, سواء كانت الهبة قبل القبض أو بعد. وكذلك عفو المرأة ومن بيده عقدة المتعة, قال ربنا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح, وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ومعنى الآية أن المرأة إن طلق الزوج قبل أن يطأها وقد كان سمي لها صداقا رضيته فلا نصف صداقا الذي لها إلا أن تعفو بها فلا تأخذ من زوجها شيئا وتهب له النصف الواجب لها, أو يعفو من بيده عقد النكاح يعني من الولي. وقد اختلف أهل العلم في المراد الذي بيده عقد النكاح على قولين, أنه ولي المرأة فيكون للولي أن يعفو عن نصف الصداق الذي تستحقه المرأة, أو أنه الزوج نفسه فيكون المعنى أو يعفو الزوج فيعطيها جميع الصداق وهذا التأويل أرجح، لأن الطلاق من حق المرأة كما تقدم لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنها، وهي أحق به قبل الطلاق وبعده. يا رب حل كما في المحلى، والله تبارك وتعالى. وأيهما عفى عن حقه فوأكرم بالتقوى كما قال ربنا. وإذا سمي للمرأة مهران مهر التلجئة، إذا طلب أهل الزوجة من الزوج أن يسمي صداقين أحدهما للعقد والآخر للعلم مفاخرة بين الناس، لأنه يلزمه، فذهب جمهور أهل العلم خلافا من حنابلة إلى أنه يلزمه الصداق المسمى في العقد لا الصداق المعلن، اعتبارا للنية في العقود، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ما هو حكم الحباء؟ الحباء معناه أن يفترض أحد أقارب الزوجة على الزوج مبلغ من المال لنفسه. وقد اختلف أهل العلم في حكم الحباء على ثلاثة أقوال، كما في نيل الأوصاف. الأول، يجوز الحباء للأب فقط، وهو قول الحنابية والحنابلة وبعض الشافعية وقول إسحاق، كما في قصة الشيخ الكبير مع موسى، كما قال ربنا: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. قال فجعل الطباق الإجارة على غنمي وهو شرط لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. القول الثاني، إن كان الشرط عند عقد النكاح فهو للمرأة، وإن كان بعده فهو للأب، يعني الحباء، هو مذهب مالك، وبه قال عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد، لأن في اشتراط عند العقد تهمة النقصان من صداقها، وأما بعده فلا توجد تهمة. واستدلوا بالحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما في أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في سند الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عتة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول الثالث، لا يجوز الحباء مطلقا ويفسد المهر، وتستحق المرأة مهر من مذهب الشافعي. ورجح بعض أهل العلم أن المرأة تستحق ما يفسد قبل العقد من طلاق أو حباء، ولو كان ذلك الحباء مذكورا لغيرها كأبيها أو غيره، أن ما يذكر بعد العقد من جعل له سواء كان غنيا أو غيره. للحديث السابق، والله تبارك وتعالى. جهاز العروس على من يجب به، الجهاز بفتح الجيم والكسر، لغة قليلة، جهاز الجهاز أو الجهاز، وجهاز أولى وأكثر استعمالا في اللغة، يشمل ما تزكي به المرأة إلى زوجها من متاع وعفاف وفرش لمنزل الزوجين. وقد ذهب جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم، كما في كشاف القناع والمحلل بن حزم، إلى أنه لا يجب على المرأة أن تتجاهل بماضيها أو بشيء منه أو من غيره، وعلى الزوج أن يعد لها المنزل بكل ما يحتاج إليه ليكون سكنا شرعيا لائقا بها أو بهما في حدود طاقته وتيسيره. قال ربنا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولأن المهر المدفوع ليس مقابل الجهاز، إنما هو عطاء ونحلة مقابلة للتمتع بها. حتى لو كان الزوج قد دفع أكثر من مهر مثلها رجاء جهاز فاسد، فأنا المال الذي دفعه غير مستقل عن المهر. فإذا دفع الزوج مقدارا من المال مستقلا عن المهر بمقابلة الجهاز، فتلزم الزوجة حينئذ بإعداد الجهاز لأنه تلهيلة بشرط العوض. فإذا تجهزت الزوجة بنفسها أو جهازها زوجها، الجهاز ملك لها، ملك لا خاص بها، لأنها لا يلزمها كما تقدم. وإذا جهزت المرأة أو زوجها شيئا برضاه من غير إجباط أو حسن، فعن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقرنة ووتادة حسوها أذكر، كما في النسائي وابن ماجه بإسناده. ومعناه كما ذكرنا. وندخل في مسألة إعلان النكاح. مسألة إعلان النكاح، وإعلان النكاح، إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته بين الناس. وقد تقدم الكلام على حكم في الشرط الرابع من شروط صحة عقد الزواج، ويكون إعلان النكاح بضرب النساء الدخن وغناء ضد الغناء المباح لإشاعة السرور والبهجة وترويح النفوس، وهذا الغناء مباح في المناسبات إذا سلم من الفحش الظاهر والخفي والتحريض على الإثم وذكر المحرم، وإذا خلا من آلات الله والمعازف وكل آلات الموسيقى غير الدخن الفارغ من أي شيء ليس فيه بعض حلقات النحاس، هو دخن فقط ليس فيه أي شيء، كالحلق الذي يكون في بعض الدفون أو دخن قليل من حلقات النحاس. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام أو الحرام والحلال الضر بالدخول والصوت، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن. عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له، كما في البخاري. عن الربيع بنت معوذ بنت عقراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي فجعلت جواريرات لنا يضربن بالدخن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر لا قلق إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين، كما في البخاري وغيره. أما له المقتنب بآلات الطرق مشتمل على ذكر أوصاف النساء والأغاني الخليعة التي تصل الفواحش الرذيلة في الشباب مع الشباب أو بين الشباب والشابات ويهدم الدين والقيم والسلوك، فهو محرم باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. قال ابن رجب: كما تنزل في الإسماع في مسألة الإسماع: إنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغناؤهم إنشاد أشعار جهمية في أيام الخروج، فمن خاف ذلك على سماع أشعار الغزل مع الدفوف المفوصلة التي فيها جلاجل فقد أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والفرع. وقال العز بن عبد السلام في تلبيس إبليس: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار ربابة والقانون وغيرها، ولم يذكر الكمنجة والعود والجيتار والبيانو والمزمار وأشياء كثيرة عياذا بالله. فالمذكور من المذاهب الأربعة أن الضرب في هذا سماعه حرام. ومن منكرات الأفراح ذهب العروس إلى البواكير ليلة الاحتفال، ومن أشد المنكرات التي أصبحت الآن عادة لا تذكر، ولا يخفى في وجود رجل داخل هذه البواكيرات الذي يرى هذه المرأة ويلبسها عياذا بالله تبارك وتعالى، ومن يحصل فيها من البلاوي التي تفتش الحياة والذي لا يغار على زوجته بيوت عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن يمس هذا الرجل جسم هذه المرأة عياذا بالله ويعمل به، فهذا من المحرم والمنكرات الفظيعة الذي ينبغي لأهل الإسلام أن يتخلوا عنها ويتركوا التشبه بالغرب والكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. وكذلك اطلاع النساء على عورة العروس بحجة تهيئتها للزفاف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرء إلى عورة المرأة، وهذا حرام. وعورة المرأة بالنسبة للمرأة عورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، وبعض النساء الجاهلات لا يتحاشين ولا يفتحين، يعني ليس عندهم حياء في كشف العورة أو تعطيه أمام النساء عياذا بالله تبارك وتعالى. والإصرار على إقامة الحفلات في الفنادق والاختلاط والتبذير والإثم في الله المغنيين والمغنيات وسماع الموسيقى والألحان والاختلاط عياذا بالله، وفيه من السلطة والفحش والتبرج والرذيلة مما لا شك في حرمته عياذا بالله تبارك وتعالى. وتبرج العروسة بين النساء حرام إلا إذا كانت بين النساء، لا يجوز تبرج العروس ليلة الزفاف إلا إذا كانت بين النساء أو المحارم من الرجال. وكذلك جلوس العروسين في الكوشة بين الرجال والنساء هذا خطأ كبير ومحرم، وتمكين الرجال نظر الرجال من النساء واجتماع الجنسين في مكان واحد، كل من النساء له زينة لهن زينة، وكذلك الرجال، هذا قد أفسد هيئة كبار العلماء بحرمة الجلوس على الكوشة وما يحصل بين الناس، مما هو معلوم كما في فتوى رقم 3854 سنة 1405 هجرية. وكذلك قيام بعض النساء بالرقص في الحفلات على مرأة ومسمع من الرجال وأشد من الصراط عياذا بالله. وكذلك تصوير الحفلات بالصور الفوتوغرافية والفيديو وهذا قبيح، وتخرج النساء تعطرات متحليات متنملات متزينات، وقلنا هذه الصور الفوتوغرافية أو الفيديو وتبع الذكرى وينظر وتوضع هذه الصور في ألبوم يراها كل من يدخل في هذا البيت من النساء والرجال كأنها سلعة لكل من يدخل ينظر، أو يعلقوها في البيوت أو يجعلون شريط فيديو لهذه الحفلة توزع على الجيران الأصحاب فيراها كل من الرجال والنساء، وهذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. وكذلك الإسراف في وليمة العرس والتنافس في ذلك وإنفاق الأموال الطائلة بالآلاف بل بالملايين، قال ربنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، مع وجود الفرق الفقير الذي لا يجد اللقمة التي تسد رمقه هذا لله. ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير شر ولا مخيلة، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما في النسائي ومستدرك الحاكم بسند الحسن. وترك العروس الصلاة ليلة الزفاف، المرأة تترك الصلاة فتتزين وتضع المصاحيح وتترك الصلاة، وهذا حرام، بل هو كبير من الكبائر عياذا بالله. كذلك العريس يجلس وينام طول اليوم حتى يستطيع ان يسهر بالليل، ويذهب الحلاق يحلق لحيته ويأخذ بالفتلة عياذا بالله، ويفعل الاشياء المحرمه التي لم يفعلها الرجال، ويترك الصلاه غير ذلك. الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. ثم تهنئه بعض الناس العروسين بقول بالرفاء والجميل، وهي عادة مطلقة كانت في عصر الجاهلية، وأصبحت شعارا من الآن يقدمونه تبركاتهم وتهانيهم بالزواج. وهذه الصيغة ورد النهي عنها، فعن عقيل بن أبي طالب أنه تجوز امرأة من بني بش فقالوا بالرفاء والجميل، فقال: لا تقولوا هكذا، لكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم، كما في النسائي وابن ماجه بسند صحيح. والحكمه في النهي عن استعمال بالرفاء والذليل مخالفه ما كان عليه اهل الجاهليه، ولعل فيها من دعاء الزوج بالذليل دون البناء بالرفاء والذليل، ولم يقول بالرفاء والبناء، لان اهل الجاهليه كانوا يصيبهم الغم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير، يتوارى من القوم من سوء ما بشر. يظن أن الرفاء والغنى والسعادة لا تكون إلا مع البنين عيادا بالله تبارك وتعالى. والثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. وعند هذا القدر نكتفي في هذا الدرس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ثبت اقدامنا، قولوا ما تسمعون استغفر الله.